تمر كل الوجيه في دربه، عيني نفس الملامح ونفس الابتسامات، حبيبتي طاغية وبشكل طاغي صديقة الليل، وجناب البنايات من وين مفتر، لا هذا وجهها على الطرقات، وضواء السيارات يا بري حالي عليها، بري حالي عليها يا بري حالي عشر بريات، لأني أحبها فعلا وجدا، ما هي محبة رفث ولا اتصالات، أحس كني أبوها أو أخوها، أدرى عليها من العالم مدارات، واللي سواتي يحب وخايف الله يعرف معنى معانات الحزن في بعض الأحيان ازدواجي، وجميل لا صار من تجنيب غلطات، من خلى حاجة الربي عاضها خير منها وأحسن الدبلات، وأنا لبي غيرها ولا التفت لها السيدة، لا رجعنا للسيادات، جعل أمها تواف، جعل أمها تواف، خطبها الجيف، خطبها تكفون دعوة.